الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وفد بني حنيفة وحديث نمامة بن أفاد. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أفاد، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجم قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمد. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت. قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الذي سمعناه قراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله. وما زلنا في كتاب المغازي، وهذا الباب 71. قال الإمام البخاري: هذا باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه. حديث روي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي خيلا قبل نجد، خيل غازية قبل نجد، ناحية نجد، ونجد المكان المعروف الآن بنجد، وهو وسط الجزيرة، وسمي نجد في ارتفاع. فجاءت برجل من بني حنيف، يعني هذا الخيل سري بعث الرسول، أسروا هذا الرجل من بني حنيفة وهو ثمامة بن أثار. فلما جاء كأسير، يعني ربط بسارية من سوار المسجد، أمر النبي أن يربط بسارية من سواري مسجد النبي، والسارية هي العمود، وكان سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل. ويبدو أن النبي في سنته هنا في ربط ثمامة وأن يطلع على أحوال المسلمين، فإلا في الأسرى العادة أنه يعني كانوا يسجنون أو يوكل بهم بعض المسلمين فيكون عندهم في بيوتهم ويسجنون، لا أن يقضى فيهم بأمر. لكن النبي أمر هنا بالنسبة لثمامة أن يربط بسارية من سوار المسجد قيل حتى ينظر إلى أهل الإسلام، ذلك أنه في دينه، وأخذوه وهو يعتمر أن يذهب للعمرة، النبي أراد أن يريه أهل الإسلام. فربط بسارية من سوار المسجد، فالنبي خرج إليه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد. وذلك أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطة بالنسبة إليه، يعني قال له: إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني قتلت ذا دم، ومعنى ذا دم لأنه قتل من المسلمين، فهو مأخوذ من قوم محاربين، قومه حاربوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حارب المسلمين، قال: إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني أنت تقتل خصاب ورجل محارب، يعني لا لا يعني تسريب ولا يعني ظلم يعني ينسب إلى النبي في هذا، فإنه يقتل رجل ذا دم أي أنه قاتل من المسلمين. قال وإن تنعم تنعم على الشكر، يعني أنعمت علي في الفداء بالمن دون فدية فأنت تنعم على الشكر. شخص يشكر هذه النعمة يرى أنك أنت قد تفضلت عليه فيشكر هذه النعمة. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، إن تريد المال فدية يعني تطلقني فسل ما شئت، أطلب ما شئت 100 من الإبل 200 من الإبل 300 400 يعني استطيع أن هو وقومه يدفعون عنه ما يطلب منهم من الفدية. قال وإن كنت تريد المال فاطلب منه ما شئت. فالنبي تركه إلى اليوم الثاني. ومر النبي عليه في اليوم الثاني وقال نفس الكلام، ما عندك يا تمامة؟ فقال ما قلت لك، يعني عندي هذه الأمور الثلاثة التي عرضتها لك بالأمس، إن تنعم تنعم على الشك. وبدأ هنا بالإنعام. في الأول قال إن تقتل تقتل زادا في الأول يوم، وفي ثاني يوم قال إن تنعم تنعم على الشاكر قدمها. فقال له إن تنعم تنعم على الشاكر، وذكر يعني هذه الأمور الثلاثة. فتركه النبي حتى كان بعد الغد اليوم الثالث، فقال له أيضا النبي ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، يعني الأمور الثلاثة التي قلتها لك هي التي عندي. فقال النبي أطلقوا ثمامة، أطلقوه يعني بلا فدية ومن تركه. فأطلقوه فانطلق إلى نجل قريب. النجل هو عين مية صغيرة خارج المدينة، اغتسل منها، اغتسل في هذا عين الماء هذه، ودخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال النبي يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليه الوجه. وهذا يدل على ظلمة الشرك والكفر. فإذا الأمر النبي أمره لم يتغير، يعني قبل الإسلام ثمامة وبعد الإسلام ثمامة، لكن الذي تغير هو هذا الشخص. انظر هذا الشخص كيف كان ينظر إلى النبي قبل أن يسلم وكيف كان بعد أن يسلم. قال والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح يعني فلما فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. انظر انقلاب في نفس الرجل بعد الإيمان، بعد أن شرح الله تبارك وتعالى قدره الإسلام، كيف كان نظرته مع الكفر وكيف أصبحت نظرته مع الإسلام. ثم قال له والله ما كان من دين أبغض إلي من ديني، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم قال للنبي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمر، يعني كان خارج من نجد يريد العمرة أي في مكة، فماذا ترى الآن؟ يعني هل يلزمني وأنا كنت ناوي العمرة وهو مشرك، فالآن دخل في الإسلام، فهل تلزمه هذه العمرة بنيتي هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره النبي بخير على الإسلام وأمره أن يعتمر. قل له اعتمر، وذلك أن نية الخير حتى وإن كان إنسان في الجاهلية فينبغي أن يؤديها وله أجرها، يعني في الإسلام حتى لو فعلها في الجاهلية وأسلم بعد ذلك فإنه يجر على ما فعل في الجاهلية، فأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل الصبوت، لما قدم مكة كان طبعا مكة لم تفتح بعد، فالمشركين اللي هناك قالوا صبوت صبوت أو صبأت، يعني رجعت عن دين آبائك وأجدادك، كانوا يسمون النبي محمد الصادق ويسمون المسلمين الصبوت. فقالوا صبوت يعيروه، يعني يعيروه مشركو قريش هناك يقولوا أنت صبوت رجعت عن دينك. قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما خبر، وإنما أنا أسلمت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم لا والله لا يأتيكم من يتحبس وحينها حتى يأتينا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أمامة زراعة. فقال لهم ما يأتيكم، طبعا هو سيد في قومه، فقال له ما يأتيكم أنتم أهل مكة حبة حنطة تشترون إلا إذا أذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني فيه هذه الفوائد العظيمة، وفيه يعني سيرة النبي الحكيمة صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فيه أهل العلم أنه جواز ربط الأسير المشرك بالمسجد، هذا مشرك يعني وهو مشرك فإن النبي أدخله مسجده مسجد المدينة وربط فيه هذه الأيام الثلاث. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولأن أدبرت لأقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ثم صرف عنه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا رجل آخر من بني حنيفة وهو مسيلمة وقد اخترنا اسمه بالكذاب وذلك لادعائه النبوة وتكذيبه نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فارتبط اسمه بالكذاب إلى يوم الدين. هذا مسيلمة الحنفي الكذاب جاء في وفد من بني حنيفة من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في عام الوفود وقال لهم إن جعل لي محمد الأمر من بعده سبب يعني إن كان جعل لي أنا الخلافة بعده بعد ما يموت الرسول أنا أصبح يعني الخليفة بعده والنبي بعده على الناس فأنا أتبعه جماعتي وكان طبعا معتز بقومه خير في قومه ورأوا هذا الجمع الغفير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ومع النبي ثابت بن قيس بن شماس أو شماس. هذا ثابت بن قيس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت ومن أحسن الناس خطاب. فالرسول كان معه في يده قطعة جريد وكان النبي يحب العراجين ويحب العصي من الجريد تكون معه. فقال له لما قال له أن مسيلمة قال له إن جعلت لي الأمر من بعدك سبع ولن تريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو طلبت مني هذه الجريدة ما أعطيتك. فهي جريدة لكن إنه يأخذها يصبح كأنه أخذ شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي أعطاه شيء. فقال لو طلبت مني هذه يعني العصا ما أعطيتك إياه. فبعدين قال شوف لأن أدبرت قال له لن تعدو أمر الله فيك. كذاب أمر الله فيك حكمه فيك إذا كفرت فلن تعدوه لن تتعدى ولئن أدبرت لا أخرنك الله. يعني أدبرت عن الإيمان بالله والإيمان بالرسول والتبع لا أعقرنك الله. وقول النبي لا أعقرنك الله تحقق في هذا القول كما قال النبي العقر والعقر هو الفقع أو القتل بشيء من يعني النحر ونحوه. وقد عقر نفسها فإنه قد قتل بهذا الدين معقورا في حربة حبشي الذي ضربه بها فجعل في نحره فعقرت في مكانه وهو في حديقته. فقال ولئن أدبرت يعني مشركا كافرا غير مؤمن بالرسول لأعقرنك الله. ثم قال له النبي وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وكان النبي رأى في النوم أنه بيده سواران من ذهب يقول فأهماني هذا رأى في نومه يقول فنفختهما فطار. فقال النبي بما أولت هذا يعني ما أولت هذه الرؤية. قال كذابان يخرجان من بعدي ادعان النبوة ربنا سبحانه وتعالى. فكان واحد منهم سلم الكذاب والثاني هو الأسود العنسي. فهذا يأتي فقال له أنا يعني الذي قال له فلقد يعني أريت فيك ما رأيت أنا يقول أنا قد رأيت فيك رؤية هي التي يعني ستستحقق فيه. قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. أريت فيه يعني أراد الله تبارك وتعالى في رؤية منامية ما رأيت ورؤية النبي حق. ثم قال له هذا ثابت بن قيس يجيبك عنه. يعني كان لك سؤال فتركه النبي وأحمله وقال له هذا ثابت بن قيس يعني يجيبك عني فيما تريد أن تسأل. ثم انطرق النبي عنه صلوات الله والسلام عليه. طبعا بقية قصة معروفة، لم يسلم ورجع مع قومه، ولما رجع طبعا يعني دعا النبوة وأنه كما أن محمد يأتيه الوحي هو يأتيه الوحي، وبدأ يخلف على الناس أقوال سخيفة لا تنطلي إلا على صغار العقول، لكن حمية قومه يعني شلون يكون يطلع نبي في قريش ولا يطلع نبي في بني حنيفة، يعني كيف هذه تصير كبيرة عن الكير كأنما انقطع من المنديات. يعني التفوا عليه من هذا الباب. ثم جاءت كذلك متنبية أخرى ما سجاح وتزوجته وأصبحت شركة، عملوا أسسوا شركة لل يعني للنبوة، وعقره الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف. نعم. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أرى الذي أريد فيه ما أريد. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائما رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما عن سي والآخر مسيلة. نعم، هذا تأويل أبي هريرة رضي الله تعالى لما قيل له شنو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي إنه إني أراك الذي أريد فيه ما رأيت، فقال نعم النبي رأى رؤيا، قال رأيت أن بيدي سواران من ذهب فأهماني، فقيل أنفخهما، فقلت فنفختهما فطار. فقالوا ما تأويل هذا يا رسول الله؟ قال يعني كذابان يخرجان بعدي. فكان الكذاب الأول هذا اللي هو مسيلمة، والثاني العنسي. العنسي طبعا قتل في الشهر الذي توفي فيه النبي صلوات الله والسلام عليه، وأما مسيلمة فإنه قتل بعد ذلك، قتل في حروب الرد في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا، فعولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمن. نعم. هذه تتمة الرؤية، بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع بخزائن الأرض، وقد خزائن الأرض أصبحت لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكان تحقق ما قاله الله تبارك وتعالى أو ما يعني أراه الله تبارك وتعالى رسوله في المنام. وقال من ضمن هذا جاني سوارين هذول، يقول كبر علي يعني عظم علي شأنهما، فأوحي إلي نفخهما فنفختهما فذهب. يقول فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، يعني واحد هنا واحد هنا، واحد هنا كان في البيت قال البيت صاحب صنعاء، وكذلك الأسود العنسي تبعه قومه من باب العصبية، كذلك من باب العصبية كيف يكون يعني نبي في قريش وليس فينا نبي، وكذلك هذا تبعه قومه من باب العصبية، وليس عند أحد منهم يعني أي يعني شيء مؤهل يؤهله حتى للقيادة فضلا عن يعني أن يكون يعني نبي من الأنبياء. نعم. حدثنا الصلت بن محمد قال: سمعت مهدي بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلقناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا نغسل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديد، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. هذا كلام يعني أبو رجاء العطاردي رضي الله تعالى عنه، يقول ليؤسس حالهم في الجاهلية، يقول كنا عبد الحجر، كانوا أهل مكة يعني عباد حجارة، وكانوا حجارة الحرم مقدسة عندهم، كانوا إذا سافر يأخذ معهم حجر من الحرم، يقول إذا وجدنا حجر يعني نعبده مدة، ثم إذا وجدنا حجر أحسن منه من في الشكل تركنا هذا ويعني عبدنا الحجر الآخر. يقول إذا جئنا مكان ليس فيه حجار ونحن في السفر يقول جمعنا جثوة يعني كومة من التراب وجئنا بشاة يحلبوها فوق الكومة هذه ثم يطوفون به لأنهم يقولون ما ينبغي لنا أن نترك الطواف فكان هذه يعني شيء كرامتي يعني يطوفون به. يقول مع هذا أيضا كان إذا دخل شهر رجب ورى شهر رجب كمن الشهور التي يحرر فيها القتال من العرب وقد جاء تحريمها كذلك بقيه من 4 أشهر الحرم رجب اللي هو اللي احنا فيه الآن والشهر 7 من تقويم السنة بعد جعل عمر بن الخطاب كان شهر المحرم هو أول الشهور فشهر رجب اللي هو الشهر السابع كنا نقول عنه إنه منصل الأسنة منصلها نضعها في خلاص كل يعني حربة وكل سلاح للحرب خلاص نغمده ونشيل النصل منه نرفع نصله في هذا الشهر فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعنا نشيل النصل منه وذلك لأن هذا شهر يعني يكفي القتال وألقيناه في شهر رجب في شهر رجب خلاص ما يبقى رمح الرمح عبارة عن يعني خشبة هذه خشبة البامبو هذه ويركبوا عليها يعني سن من الحديد فوق فيشيلوا السن يشيلوا هذا النصل يعني يرفعوه في شهر رجب ويقول كنا نسمي هذا الشهر منصل الأسين فهذا من يعني من أعمالهم من أعمال الجاهلية انظر يعني خذلهم في العبادة وكذلك تعظيمهم الأشهر كيف كانوا يعظموا الأشهر الحرم هذا التعظيم ويتركون القتال فيها علما أن القتال فيها كان هو أعظم القتال عند العرب هو كان أعظم وسيلة للعيش عنده فأنهم يعيشون على نهب ما عند الآخرين وظلم الآخرين فهذا الغزو هو يعني أكبر وسيلة للكسب عندهم يعني عندهم الرعي وعندهم الزراعة أهم شيء وعندهم التجارة لكن الغزو الغزو هو أعظم هذا فكل قبيلة لا تغزو تموت ومن لا يظلم الناس يظلم وإذا ما كان لهم حماية خلاص يعني القوي يأكل الضعيف لكنهم مع ذلك إذا جاءت الأشهر الحرم خلاص يرى الإنسان قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يقرب في الأشهر الحرم حتى تنتهي الأشهر الحرم عند ذلك بعد ذلك يرجعون إلى الغزو مرة ثانية. نعم. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. يقول يعني أبو رجاء هذا العطارد يقول أنا كنت يوم بعث النبي غلام أرعى الإبل على أهلي أرعى لأهله يعني مش عند الآخرين يقول فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب رحل مسيلمة الكذاب وآمنوا فيه وتركوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب غصة الأسود العنسي. حدثني سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته ابنة الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر الذي الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث فيه يعني زيارة المنزل الذي نزل فيه مسيلمة لما جاء المدينة وهو نزل على يعني أخت زوجته فنزل عندهم ثم قال الله للنبي نفس هذه المقام، قال لهم جعلت لي الأمر بعدك تبعتك، يعني آمنت بك لو جعلت الأمر بعدك. فقال له النبي لو طلبت مني هذه الجريدة ما أعطيتك إياها. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا الذي يعني أنت الذي أريد فيك ما رأيت. وقال له النبي نفس الكلمات التي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن الذي قال هنا قاله وقد تحقق ما قاله في مسيلمة حرفا كل الذي قاله فيه قد تحقق. نعم. قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما الأنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. نعم. فمعنى ففضعتهما يعني أصبح الأمر بالنسبة لي فظيع جدا، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني سئل له في الرؤيا فخما فنفخما فطار. نعم. باب قصة أهل نجران. حدثني عباس بن الحسين، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن الزفر عن حذيفة قال: جاء العاقل والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لأن كان نبيا فلاعنا لا نصلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يخبر عن وفد نجران. نجران قيم معروف في الجزيرة، وهو في جنوب الجزيرة بين الطائف وبين اليمن. وكانت أهل نجران على النصرانية، فجاء سيدهم كبارهم فحسب العاقب فحسب السيد، هذول من أهل نجران، وجاءوا بوفدهم إلى النبي صلوات الله وسلامه. ومكث في المدينة مع الوفد 3 أيام، والنبي يعني يناظرهم صلوات الله السلام عليه، لم يسلم. وأخيرا طبعا أنزل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الآيات الموجودة في سورة آل عمران: الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم. قصة ما كانت. وأخيرا بعد أن يعني هذه الليالي من دعوة النبي لهم، النبي دعاهم للمباهلة في نهاية المطاف. فالمباهلة اللي هي الدعاء بالهلاك، لأن البهلة هي الهلاك، يعني أن يهلك الله تبارك وتعالى فينا الكاذب مني أو منكم يهلك الله تبارك وتعالى. فالنبي دعاهم في نهاية المطاف، طبعا هم أصروا على ما يعتقدونه من أن عيسى هو ابن الله، والله تبارك وتعالى الرسول جاب لهم الأدلة وجاب لهم البراهين وتلا عليهم القرآن ودعاهم أن هذا عيسى عبد الله ورسوله. هذه قصته كانت. وقال الله تبارك يعني أقر الله تبارك وتعالى ودعا النبي لأن يباهلهم. قال: فإن كذبوك فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال لهم: تعالوا نخرج. والخروج المباهلة يخرج إلى مكان ويدعو، يعني اللهم أهلك الكاذبين. فطبعا واحد منهم كأنه يعني وافق على البيت، ثم قال له الآخر، قال له: وين؟ والله لو باهلنا، إذا كان نبي يعني كما يقول وباهلناه والله لا يبقى إن منا أحد، لا نحن ولا ذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إن باهلوا قال والله لا يرجعون لا يجدن أن واديهم قد احترق. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما دعاه إليه، يعني من إنهم يعني معاملة الكتاب الجزية، إنهم يؤدوا الجزية و يعني يصبحوا تحت حكم أهل الإسلام. فوافقوا على أن يعطوا على كل رأس منهم الجزية، أظن كان على كل رأس يعني دينار. فوافقوا على هذا الأمر، رجعوا إلى قومهم بهذا، وقالوا له أرسلنا رجل أمين، يعني عندما نجمع الجزية ونرسلها أرسل رجل أمين يعني عندي. فقال له النبي لا أرسلن معكم رجلا أمينا حقا. فلما قال هذا الناس طبعا يعني كل واحد من الصحابة أراد أنه يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التزكية العظيمة، أن هذا أمين وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دعا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وقال قم يا أبا عبيدة، وقال النبي هذا أمين وهذه رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. حدثني محمد بن الشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.